بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، وضع أفراد عائلات المرتبطين بالزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في الخارج باقات الزهور أمام تمثاليهما المنتصبين على تلة منسو، وسلموا عليهما يوم 18 الأحد. وفي نفس اليوم وضعوا باقات الزهور أمام تمثال السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان المنتصب في جبانة شهداء الثوريين على جبل تيسونغ.